مولانا مولانا يا رب البرايا، مولانا مولانا يا رب البرايا، بالهادي طه ارحمنا واغفر الخطايا. وارفعنا يا ربي في علي رب، واحشرنا ربي في القوم الناجي مع طه والشهداء والصديقين. آمين آمين يا رب العالمين، آمين آمين يا رب العالمين. يا سيد عاجلي حارة، يا سيد عاجلي حارة، يا سيد عاجلي حارة، تركنا بالإشارة، تركنا بالإشارة، واكشف عنا الستارة، واكشف عنا الستارة. أحمد يا عز الدين، أحمد يا عز الدين، صياد يا أبو علي، صياد يا أبو علي، صياد يا أبو علي، صياد يا أبو علي، صياد يا أبو علي، صياد يا أبو علي، يا أبو المقام العالي، يا أبو المقام العالي، أغث يا نعم الوالي، أغث يا نعم الوالي، عبيدك المسكين، عبيدك المسكين، حفيدك المسكين، حفيدك المسكين. يا سيد عاجلي حارة، يا سيد عاجلي حارة، يا سيد عقلي حارة، يا سيد عقلي حارة، تاركنا بالإشارة، تاركنا بالإشارة، تارك تارك تاركنا، تاركنا لاحظ لاحظ لاحظنا، تارك تارك تاركنا، لاحظ لاحظ لاحظنا، تارك تارك تارك تاركنا، لاحظ لاحظ لاحظ لاحظنا، تارك تارك تاركنا، لاحظ لاحظ لاحظنا. ايوه يا سيد عاجلي حارة، يا سيد عاجلي حارة، تاركنا بالإشارة، تاركنا بالإشارة، واكشف عنا الستارة، واكشف عنا الستارة. أحمد يا عز الدين، أحمد يا عز الدين، أحمد يا عز الدين، أحمد يا عز الدين، بلا أربع إلى أقطابي، بلا أربع إلى أقطابي، بلا أربع إلى أقطابي، لقد شكوت مالي، لقد شكوت مالي، لقد شكوت مالي، لقد شكوت مالي، فهم نعم الوسائل، فهم نعم الوسائل، فهم نعم الوسائل، فهم نعم الوسائل، عند أولي الألباب، عند أولي الألباب، عند أولي الألباب، عند أولي الألباب، عبد بالباب ألما، عبد بالباب ألما، عبد بالباب ألما، عبد بالباب ألما، عبد بالباب ألما، عبد بالباب ألما، يرجوك تكشف همه، يرجوك تكشف همه، يرجوك تكشف همه، يرجوك تكشف همه. يا سيد وين الهمه، يا سيد وين الهمه، يا سيد وين الهمه، يا سيد وين الهمه، فرج كرب الحزين، فرج كرب الحزين، واني لجينك ساعي، واني لجينك ساعي، يا بنت بنت الرفاعي، يا بنت بنت الرفاعي، واني لجينك ساعي، واني لجينك ساعي، يا بنت بنت الرفاعي، بالله مليلي صاعي، مليلي صاعي، من بحر طه الزيني، من بحر طه الزيني، من بحر طه الزيني، من بحر طه الزيني. ثبتنا يا ربي في هذا الدين، وارفعنا يا ربي في عليين، واحشرنا ربي في القوم الناجين مع طه والشهداء والصديقين. آمين آمين. فابسد النبي بيصلي عليه. اللهم صل عليه.